الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا من صميم القلب من عمق الفؤاد من معين الحق من وحي الرشاد من صميم القلب من عمق الفؤاد من معين الحق من وحي الرشاد نرفع الأصوات لا نخشى الأعادي نعلن الإسلام في شتى البلاد نرفع الأصوات لا نخشى الأعادي نعلن الإسلام في شتى البلاد والهدى في عزمنا أضحى ينادي يا جنود الحق هبوا للجهاد يا جنود الحق هبوا للجهاد للجهاد من صميم القلب من عمق الفؤاد من معين الحق من وحي الرشاد من صميم القلب من عمق الفؤاد من معين الحق من وحي الرشاد نرفع الأصوات لا نخشى الأعادي نعلن الإسلام في شتى البلاد نرفع الأصوات لا نخشى الأعادي نعلن الإسلام في شتى البلاد والهدى في عزمنا أضحى ينادي يا جنود الحق هبوا للجهاد يا جنود الحق هبوا للجهاد دعوة الإسلام للدنيا هداية راية القرآن تعلو كل راية دعوة الإسلام للدنيا هداية راية القرآن تعلو كل راية دعوة الإسلام للدنيا هداية راية القرآن تعلو كل راية نورها الوضاء يشتت العمايا يجعل الأصنام في أرض نهاية نورها الوضاء يشتت العمايا يجعل الأصنام في أرض نهاية والهتاف الحر من أنوار آية يا جنود الحق هبوا للجهاد يا جنود الحق هبوا للجهاد للجهاد من صميم القلب من عمق الفؤاد من معين الحق من وحي الرشاد من صميم القلب من عمق الفؤاد من معين الحق من وحي الرشاد نرفع الأصوات لا نخشى الأعادي نعلن الإسلام في شتى البلاد نرفع الأصوات لا نخشى الأعادي نعلن الإسلام في شتى البلاد والهدى في عزمنا أضحى ينادي يا جنود الحق هبوا للجهاد يا جنود الحق هبوا للجهاد يا رسول الله إن شباب باسمك الوضاء نمضي لا نهاب يا رسول الله إن شباب باسمك الوضاء نمضي لا نهاب يا رسول الله إن شباب باسمك الوضاء نمضي لا نهاب نحمل القرآن هديا يستطاب نوره في الأرض يرجوه الشهاب نحمل القرآن هديا يستطاب نوره في الأرض يرجوه الشهاب ما لنا للمجد